بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الكلام في كتاب عنوان الظرف في علم الصرف. وصلنا إلى الكلام على المهمول. هو قال إيه؟ إنه كما قلت مشاكل المهمول محدودة في أفعال معينة، ليست قاعدة لكل المهمول، لكن عندك في أخذ وأكل قاعدتها حذف الإيه؟ حذف الهمزة سواء في الأول أو في الوسط، تمام؟ إلا أن الأمر من أخذ وأكل تحذف همزته مطلقا، نحو خذ وكل، تمام. وقلنا خذ وكل على وزن إيش يا شباب؟ عل. ومن أمر بقى نيجي الأمر في الابتداء، تمام، نحو مر، ويجوز الحذف وعدمه في الأثناء. يبقى أمر مختلفة عن إيه؟ عن أخذ وأكل. أخذ وأكل تحذف همزتها في الإيه؟ في الكل، في أي موضع، تمام. لكن أمر قال إنها في الابتداء تحذف، تمام، وأما في أثناء الكلام فيجوز الوجهان. ففي أول الكلام تقول مر، وفي الوسط تقول مر أو أمر، تمام، مر أو أمر، تمام. نحو قلت له مر وقلت له مر، ففيها الوجهان. علق هو قال في مر هذا هو الفصيح، وفي غير الفصيح قد يؤتى بهمزة الوصل مع همزة الأصل فتبدل واوا على قاعدة التقاء الساكنين في كلمة. وعن الكسائي جواز تحقيق الهمزتين قياسا على أؤت من. تكلمنا عندي في أمس وقلنا إيه هذا الكلام. طيب وقلت له أمر قال وعدم الحذف أفصح، يعني كأنه إيه هو الأشهر أو شيء، تمام. طيب قال والهمزة إذا كان قبلها همزة متحركة، ده كما قلنا موضوع طويل في الإبدال، وتأتي في باب الإبدال مفصلا في شرح إيه في ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل إن شاء الله تعالى. نحن الآن يعني كنا إيه ندرسه في المستوى الرابع، تمام، أيام السابقة دي إيه، ويعني شوية صعبة شوية التقاء الهمزتين متحركتان، الأولى ساكنة والثانية متحركة، الأولى متحركة والثانية ساكنة، وكل واحدة معها إيه مع احتمالات وكلام زي كده. يعني الأوراق لو أنتوا شو الأوراق رجعوا إيه رجعتم صورتوها، تمام. فهنا بيقول إيه زي ما قلت إذا كان معك همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة، فالساكنة ضعيفة فتقلب بحسب حركة الأولى، تمام، آمن أصلها أأمن، فالأولى مفتوحة والثانية ساكنة يبقى الثانية هتنقلب إلى ألف، أؤمن أصلها أؤمن، الأولى مضمومة والثانية ساكنة هتنقلب إلى واو، أؤمن إيمانا أصلها إئمانا إئمانا، الأولى مكسورة والثانية ساكنة هتنقلب الثانية إلى ياء فتصبح إيمانا، تمام. وده موضوع كما قلت لكم كبير، لكن إيه هو إشارات، والإشارات دي جيدة يعني إيه بتمهد، خلي عندك إيه عندك أفكار. قال وإذا كان قبلها همزة متحركة يجب قلبها مادة من جنس مادة، يعني حرف مد ألف أو واو أو ياء، ففي آمن قلبت ألفا، وأؤمن قلبت واوا، وإيمان قلبت ياء، تمام. وإذا كان قبلها همزة متحركة يجب قلبها مادة من جنس حركة ما قبلها، تقول آمنت أؤمن إيمانا، أصل الأول آمنت، تمام، والثاني أؤمن، والثالث إيمانا إئمانا، عليها همزة صح عندكم؟ إئمانا أصلها يعني، ولا هي في النطق آمنت أؤمن، طيب تمام، آمنت أؤمن إيمانا صح، فأصلها آمنت أؤمنت أؤمن أؤمن إيمانا أصلها إئمانا، ماشية ماشية كده، تمام. طيب فإن كان قبلها غير همزة كده وكانت ساكنة أي الهمزة يعني ده كلام الفتح على أنه إيه اجتماع همزتين الآن لا همزة واحدة وكانت ساكنة الهمزة جاز بقاؤها وقلبها من جنس حركة ما قبلها إزاي تقول استأثر هتقول واستأثر تمام ويؤثر ويؤثر من الإيثار قال في الحاشية بضم المثنى التحتية الياء يعني وسكون الهمزة أو الواو يؤثر يؤثر وتخفيف المثلكة اللي هي الفاء واضحة وإذا كانت متحركة قبلها متحرك قبلها متحرك غير همزة بقيت ده الكلام الثاني على أن هي ساكنة وقبلها متحرك غير همزة الآن هي متحركة وقبلها متحرك يبقى كل واحد يدن على ما هو عليه توضح نحو سأل خلاص سأل هي مفتوحة صح وده يشير إلى شيء يا شباب سؤال كنت أسأله الآن الشباب في المستوى الرابع هل الحركة تقوي الحرف أم تضعفه سؤال هل الحركة على الحرف تقويه أم تضعفه تقويه أحسن تمام السكون يضعفه صحيح علشان كده شوف هنا اتحذفت لما كانت ساكنة لما كانت ساكنة يتلاعب بيها يلعبوا بيها لكن لما تكون متحركة ما حد يقدر يكلمها ما هي الآن قال لك استأثر ممكن تقول استأثر يؤثر يؤثر صح لكن سأل لما تحركت خلاص ما حد يكلمه ويقول سأل سائل ها سأل سائل سأل دي هتبقى شيء آخر غير كده يعني إيه يعني في يعني مقصود إيه الوجه اللي إحنا بنتكلم فيه مش هو ده هيبقى وجه ثاني فهمتني يعني يعني إيش يعني صح سأل سائل سائل مش كده لكن مش من هذا الوجه يعني من هذا الوجه غلقناه لكن لها مداخل أخرى أنا مقصودي تخفيف الهمزة ما تيجي تقارن بين استأثر وسأل هتجد أن استأثر ضعيفة فعلشان كده راحت الهمزة لكن سأل بقيت الهمزة هيقول هذا ثاني دي مسألة أخرى لكن هي في هذا الباب هي قوية يا يعني يختلف المدخل مش هو نفس المدخل لانه معانا مداخل كتير تمام مسهله بجهات اخرى ممكن تكون اصلا لغه مش عندها هؤلاء يعني تكون لغه اخرين تسهيل عموم الهمزه في بعضهم كده لكن احنا بنتكلم على هذه اللغه او هذا ان هنا هتتشال من يؤثر لكن مش هتتشال من سأل تمام لان المجال واسع شويه نحو سائلة وسئلة فالأولى تحركت بالإيه؟ بالفتح وإنها تحركت بالكسر باقية ما بيقالش سؤلة أو دي ما مش ممكن صح سئلة ما تجيش ما تجيش ما مش موجودة الضرب ما مش موجود سئلة في القرآن صح ها طيب ما في في ما صح خلاص تمام وحتى لو وصلتها ما أعتقد أن فيها ما أعتقد أن فيها خذها مني صعب إلا إذا كانت مفتوحة وقبلها ضمة فيجوز بقاؤها وقلبها واوا نحن يؤثر وهنا متحركة برضو وتعندها أشياء أخرى يعني ويؤثر ويؤثر من التأثير أو قبلها كثرة فيجوز قلبها ياء نحن قرئ فيقال قري تمام تعالى في الحاشية قال في ايه يؤثر ويؤثر قال بضم المثنى التحتية اللي هي الياء يعني وفتح الهمزة سواء في الهمزة في يؤثر او الواو يؤثر او الواو وتسجيل المثلثة تمام خلاص كده يا شباب يعني دي عبارة عن يعني فكرة او نبذة ولا المسألة كبيرة تمام هيأتي تفصيلها ان شاء الله طيب خلاص انتهينا من المهمول هندخل بل انتهينا من الصحيح هنبدأ ندخل في الايه في المعتل قال والمعتل ما في حروفه الأصلية شيء من حروف العلة، وهو أربعة أقسام. طبعا المثال الأجوب الناقص اللفيف، تمام. طيب قال الأول المثال وهو ما كانت فاؤه حرف علة نحو وعد ويسر. ما فيش ألف طبعا المثال، يعني أوله إما واو أو أوله إيه فح، ما فيش إيه ما فيش مثال أوله ألف فح، لأن الألف لا تحرك فبالتالي، لكن الواو أو الياء هجبها في الأول وحرك، تمام. وحكمه كالصحيح، علشان كده سمي مثال، إلا إذا كانت فاؤه واو. شو سبب مشكلة الواو؟ إيش مشكلة الواو؟ أن تقع بين عدوتيها، عارفين عدوتها هم إيش؟ تمام. أنا مرة في اختبار الظاهر، ما أذكرش اختبار من، أعتقد المستوى الرابع فيه، قلت ما عدوة الواو، ما عدوة الواو، فطبعا لسماع الدرس أو شيء يجي أبو التاني قال ما خدناش ماشي، كيف دام يعني بعض الطلبة يستعبر، ما خدناش ماشي، مش علينا، مش من منهج، مش من منهج، مش من منهج، إيش اللي مش من منهج؟ تمام. وانت لازم تلاقي في الكتاب عدوة الواو، عدوة الواو كذا، تمام، مش في شرح، مش في توضيح، مش في كذا، تمام. فالعلماء حتى تعبيرهم، حتى واحد احد الشباب في المستقبل بيقول لي يعني ايش التعبير العلمي يا شيخ؟ يعني قلت والله العلماء بيقولوا كده، يعني ده تعبيرهم هم نفسهم، مش ان انا يعني ده من النحو التمثيلي، وافتكر ان ده من النحو التمثيلي او الصرف التمثيلي الان، قلنا لا، هو العلماء بيعبرون بهذا التعبير، يقولون ان عند تقع الواو بين عدوتيها تحذف عدوتيها الياء المفتوحه واللي هو الكسر. تعال الان في وعده، شوف وعده، وعد تعالى هيصبح يوعد، الواو وقعت بين ياء مفتوحه وكسر، هتهرب لانها ما هتضرب في اثنين هيقتلوها، صح؟ ما في الا لو جات اثنين طلعوا عليك نعدات بطميل بالليل، ما تعملش شاطر يعني، ودور تهرب، صح؟ فهي دورت تهرب واصبحت لعينه، قالت لك انا خليت لكم، انت خليكم جلسوا جنب بعض، ما احنا بنقول لهم ايه؟ بنقول لهم الكثره بنت الياء، ده من الصرف التمثيلي، مش العلماء ما يقولوش كده، يعني نقول الكثره بنت الياء بنتها الصغيره، والواو والضمه بنت الواو، ومع بعض ضد. طيب في مشكله بين الياء والواو، ودي طبعا مع امها، تفتكر يعني هتروح لا، الكثره تدفع مع الياء، والضمه تدفع مع ايه؟ علشان كده شوف الكثره والضمه مع انهم يعني الصغار، لكن بينهم مشاكل، الحقيقه مشاكل اسريه، ولا هم حركات لا تستاهلش ولا شيء، علشان كده ما بيجتمعوش. شوف فعل، مش قلنا فعل ما تجيش، تمام، وفعل ايضا خطط بالافعال تمشي شويه بس، لكن مش وما تيجي فعله ما يجيش مضارعها يفعله، صح؟ أما تيجي فاعلة ما يجيش مضارعها يفعله، خصومة من زمان، تمام، واضح؟ فدي نفس الشيء. علشان كده شوف لما يجي يسألك يقول لك إيه؟ ليش يا شيخ؟ قال لم يلد ولم يولد. ليش قال ما قالش لم يولد؟ هي نفس الأفعال، خلي بالك، بس الخلاف في إنه إيه؟ في إن هنا لما بني للمجهول راحت إحدى عدوتيها فجاءت الواو. شوف لم يلد أصلها لم يولد، صح؟ العدوتان موجودتان، ولكن شوف بقى يولد عدوة واحدة بس سهلة، ولو عدوة مضمومة كمان يعني مكسور راسها. عدوة واحدة عدوة هي الجبال اللي عاملة مشاكل، الجبال وإذا أتمنتها انت عندك كده انت فتوه يعني، لا ما هي مش فتوه يعني، هي قاعدتها ان يعني ان قابلت عدو واحد تقاتله، هي ما من زي الانسان ما مطلوب منها انها تقاتل اثنين، الايه بتقول ايه؟ الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فليكن منكم فخفف ونسخ واصبح الايه الواحد اثنين صح. لكن الحروف هي اضعف ليست كبني الانسان. خفف الله عنها الوحده بوحده تمام. فهي لما شافت الدين طلع لها بشيء اربت. فعشان كده لم يلد شوف لم يولد. اما لم يولد عادي جاءت الواو مع ان ده فعل عادي. ده هو نفس الفعل بس ده مبني المجهول وده مبني الايه للمعلوم. لما بني للمجهول يا شباب فاصبح لم يفعل. لما بني للمجهول حصل ايش بقى؟ حصل ان هو مضارع ضم اوله وفتح ما قبل اخره راحت المشكله فجاءت الواو علشان تعرف انها هربانه منهم. مش هي بس يعني كتلانه مش هي كتلانه وجلسه في البيت كده لا هي هربانه منهم. علشان كده مجرد ما راحت جاءت لما شافت ان ايه ممكن تمشي. وبعدين خلي بالك ما جاءت الياء مضمومه ده معناها انها في تلطف يعني زي تقول ايه الياء جايه ومد ايديها للسلام جاي ضم معاها طبعا الواو انبسطت جدا جاءت مرحبا. لا مش بقى مش ياء مكسوره ولا مفتوحه لا ده ياء مضمومه من جنس الواو. فالواو جاءت جري قالت اهلا وسهلا يعني نعم لازم سبحان الله الكون كله اقيم على العدل صحيح. وفي عدل حتى في النطق والحروف المتناثرة. عدم الفصاحة وعدم البلاغة هي ناتجة من عدم العدل من انك تجمع بين اثنين غير متحابين اثنين يعني ما فيش بينهم تقبل. لما تيجي تزوج اثنين بيكرهوا بعض. فاللغة نفس الشيء يا شباب. اللغة فعلا فيها نفس الجمال يعني فيها العدل سبحان الله سنة الله في الكون كله. علشان كده حتى أن تجد في من من من من العدل العجيب مثلا يرد في السنة إنك لا تنعي واحدة من قدميك وتجعل واحدة حافية. شو ورد ده في الحديث صح؟ ورد في الحديث إن ما يبقاش جزء منك في الشمس وجزء في الظل صح؟ ورد النهي عن القزع علشان حتى ما تحلقها وحتى ما تحلقهاش. مش ساعة والله إنه عدل عجيب يعني عدل عجيب يدلك على إنه ده روح سارية في الكون كله حتى بين أعضائك. لا تجلس ده اللي عكس الشيطان ويحب يقلب الأمور يجلس جزء في الشمس وجزء في الظل يعمل لأنه أمره قائم على الظلم عكس شأن الباري سبحانه وتعالى قائم على العدل. شفت إزاي؟ علشان كده كل ما كانت أحوالك قائمة على العدل صدقني أنك تكون أقرب إلى الله في كل الأمور تمام. العدل يقربك إلى الله سبحانه وتعالى والسنة كلها من العدل. أنت الشريعة كلها من العدل يعني الشريعة كلها ما أقيمت إلا لإقامة العدل والإحسان وكل ده عدل كله عدل. السنن الوردة والصلاة والأشياء كلها لأنها أصل العدل عبارة عن إيش؟ تعديل الأمور شيء في عدل يبقى في مكانه. وده الإيه؟ فالشريعة جاءت لضبط الكون. أنا أذكر كنت أتكلم في الجمعة في هذا الجمعة فقلت الشريعة جاءت لتنظيم جميع العلاقات اللي كانت فسدت قبل مجيء الشريعة. كانت كل العلاقات فسدت. علاقة المخلوق بخالقه، علاقة المخلوق الإنسان بالإنسان، علاقة الإنسان بالجن حتى بالجن والشياطين، علاقة الإنسان حتى بالجمادات. نتصور مثلا إنه يجي واحد يلعن الناقة فالنبي إنها صح؟ إنه الحيوان يأمرك برحمة يأمرك كيف تكون علاقتك مع الحيوان حتى كيف علاقتنا مع الملائكة؟ لأن أيضا بكم ظلموا في تلك العلاقات جعلوا الملائكة إناثا صح؟ ده ظلم. وأنه كان رجال من الإنس يعبدون برجال من الجن فزادوهم رهقة ده ظلم. العلاقة فسدت زي ده كل إيه؟ كل العلاقات فسدت. علاقته مع الباري ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فسدت كلها. علشان كده النبي قال إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب باقي عندهم شيء من الإيه؟ من العلاقات السليمة. فكل العلاقات ضربت سلوك كلها زي ما تقول ايه زي ما تقول شبكة كهربائية ضربت كلها كل السلوك موضعة في غير مكانها. فجاءت الشريعة علشان تجدد فبدأت تصلح العلاقة بينك وبين الله كيف تعبده العلاقة بينك وبين الجن العلاقة بينك وبين الملائكة العلاقة بينك وبين زوجتك العلاقة بينك وبين أبيك وبينك وبين أمك وبين جارك وبين عامة الناس المجتمع وبينك وبين الحيوانات حتى الجمادات حتى الجمادات. النبي يقول احد جبل نحبه ويحبنا. دخلت في علاقة عجيبة حقيقة تحتاج إلى تأملات لكن بس الماديات والاشتغال، وإلا ممكن الإنسان لو تأمل يطلع أشياء جيدة وتدل عليها الشريعة. يعني ما تجد هذا الكلام، تجد إن شواهد موجودة فيه، صح، موجودة في الشريعة. يعني إيه؟ فالحروف في عدل فيها أيضا، فيها ما تفتكرش إن النحو التمثيلي جاء من فراغ، وإنما لأن هي قواعد تجري سنن الله في خلقه جميعا حتى في الكلمات، تجري بينها من التوافق، من الإيه، من التنافر، من الإيه، من التحاب نفس الكلمات. فقال إلا إذا كانت تاؤه واوا، وكان من الباب الثاني، الباب الثاني اللي هو إيه، من الأبواب الستة، الباب الثاني اللي هو فعل يفعله، مش كده، أو الثالث بقى اللي هو فعل يفعله، صح، أو السادس اللي هو فعل يفعله، فتحذف الواو من المضارع. هي أصلا هينتج من الأبواب دي، لما تيجي تطبق هينتج منها الإيه، التقاءها مع عدوتيها بس. علشان كده في بعض الكتب ما بيذكرش تلك الابواب، يقول لك انه ايه، وقوع الواو بين عدوتيها بتهرب خلاص. انت لو جيت طبقت تلك الابواب اللي بيذكر فيها هتجد فيها الكثره، خلي بالك، هتلاحظ انه فعل يفعله، تمام، وهتلاحظ انه فعل يفعله، فهتلاحظ انها تعمل لها مشاكل كلها، تمام. فالمختصر عن الابواب دي ان يقال ان اذا وقعت الواو بين عدوتيها، تمام، هي دي المشكله الوحيده في حق المثال ده، اللي هي ايه، حذف الفاء اذا كانت واوا عندما تقع بين عدوتيها، غير كده اموره كلها سالمه. فتحذف الواو من المضارع نحو وعد يعد، ووضع يضع، ووثق ووثق يثق، ومثله الامر عد اطلها اوعد، وثق اطلها اوثق، والمصدر نحو عدة وثقه. قال في الحاشيه وعلة حذف هذه الواو وقوعها بين عدوتيها، اهو كلام علم هو اللي صرف ياء المضارع المفتوحة وكثرة العين، وذلك في المضارع المبدوء بالياء وحمل عليه غيره. لأنك أنت ممكن تقول طيب ما الآن أنت بتقول إيه، وعد يعد، طب ما أعد، لو قلت أوعد ما وقعت بين عدوتيها، صح، يعني كل الكلام ده لما تكون حرف المضارع الياء، صح، حمل بقية الباب عليها على أساس ما يبقاش إيه، مشعب مرة تجيب الواو، لا خلاص شلوها في الكل، تمام، مع إن العلة غير متحققة في الباقي، صح، أعد أطلها أوعده، طب ما أوعد الواو لم تقع بين عدوتيها، صح، لكن عشان الباب يكون على نسق واحد، يكون كله على ديك، مش هنقدر نجيب، لا لازم يكونوا كلهم زي بعض. طب يا إما الثانية نجيب لها الواو مش هنقطع، طب دول ممكن نشيل منهم الواو، قال لك شيل خلاص، بس عنده حرف علة في النهاية. يوضع وضع يضع يوضع أصلها يوضع نفس زي وعدة وضع، ها؟ وضع يوضع ما هي نفس الشيء، لكن لما حذفنا الواو رجع يضع مش يضع، لا ما أصلا أنت عن أصل دي من باب تاني، دي أصلها وعد يوعد، ودي وضع يوضع لا يوضع، إلا يوضع مخطوك، ليش رجعت مفتوحة؟ الضاد، نعم، ليه؟ إيه بس مش في ذهن التعليل المباشر، لكن لأنه هي طبيعة الايه الحرف، لكن لا يحضر التفسير الآن، فخليه في وقت آخر، تمام. طيب خلاص كده، ها عدة ملا وعدة الله وعدة أو وعد بدون التاء، فتشالت الواو وتعوض التاء، علشان كده عدة هنوزنها على علة، تمام، وثقة وثق أصلها وثق، لأن وثق مادتها الواو والتاء والقاف، فقال ثقة، فبالتالي ثقة وعلة وعدة على وزن علة، تمام. طيب الثاني ده الأول في الايه في المعتل، الثاني الأدوق وهو ما عينه حرف علة، تمام، كقال وباع وخاف، أصلها قول وبيع وخوف، قال دل على ذلك مصادرها وسائر تصرفاتها، يعني يعني يعني منين عرفت ان قال اصلها قول من قال يقول قولا تمام لا مقصود قولا ويقول يعني هكذا واضح. طيب ونفس الشيء باع تمام اصلها باع يبيع بيعا واضح انها ياء صح وخاف خوفا وتمام. قال طيب قول وبيع وخوف كلها تحركت حرف العلة الياء أو الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. ها مع شباب قلب كل من الواو والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فإذا أثند. طيب الإشكال هنا الآن في قال لما تأتي تدخل عليها تاء الفاعل يا شباب أثر الفعل يسكن صح أو ضمائر الرفع المتحركة صح هتعملين مشكلة زي أيضا في ما عملت في المضاعف تمام. ليش؟ لأن ضمائر الرفع المتحركة اتفقنا على أنها إن دخلت على الفعل الماضي يبنى على إيه السكون ما ضمائر الرفع المتحركة تاء الفاعل من الفاعلين وننسى شباب تدخل على الماضي يبنى على السكون صح فكانت بتعمل لنا مشكلة مع الفعل المضاعف وتكلمنا عليها صح. هنا تعمل لنا مع الفعل الأجوف أيضا لأنه عندما في قل أو في قال هتبقى اللام ساكنة ثم الألف ساكنة صح هيستقل ساكنان هيروح حرف العلة ودي من مشاكل الأجوف يبقى الأجوف هيروح جوفه هيطلع ما في بطنه صح. ليش؟ لأن ضغطنا على بطنه جاءت هذه تاء الفاعل من الفاعل ضغطت على بطنه طرش ما في جوفه راح الجوف فتقول قلت وبعت وخفت خفت تمام واضح. فايه راحت الالف كلها اللي هي عين الكلمه علشان كده قلت على وزن ايش قلت على وزن قلت راحت عين الكلمة صح؟ راحت عين الكلمة نعم. ما هي يديلك القاعدة يديلك القاعدة تمام. تعال معي قال فإذا أثمد إلى ضمير رفع متحرك حذفت عينه للتخلص من الساكنين لأن الماضية يجب تسكين آخره تمام؟ عند اتصال ضمير الرفع المتحرك به وحرك التاء بحركة تجانس العين نحو شفت الجواب عليكم بحركة تجانس العين نحو قلت لأن أصلها قول واو بعت لأن أصلها إلا في نحو خاف ما هي خاف أنا بتقول بتقول إيه ما بتقولش فتحرك بالكف من جنس حركة العين نحو خفت ونمت لأن أصلها خوف أصلها خوف هم باب فعلة فهنا وجود الكسرة خلانا من إيه منضمش أولها إلا إيه في نحو خاف تحرك بالكسر من جنس حركة الإيه العين واضح. طيب قال في الحاشية في قول نحو خاف من كل واوي مكسور العين كل واوين مكسور عينها هتبقى ايه هتبقى فاء مكسوره تقول خفت. قال في الحاشيه لانه في الاصل خوف او خوفت عفوا لا خوفت نقلت كسره عينه اللي هي الواو الى فائه وحذفت العين لالتقاء الساكنين ايه واضحه. وقيل بل قلبت عينه الفا ليستوي الباب في الإعلال وحركت الفاء بعد حذف الألف بمثل حركة العين للتنبيه على على إيش للتنبيه على البنية نعم للتنبيه على البنية يعني في مقصود في التعليل في إيه في أقوال لكن الخلاصة إنه هو عينه مكسورة فبعضهم بيقول ان كثرة العين انتقلت الى الايه الى القاء وراحت الايه انها اصلها صوبت فنقدنا الحركة اللي هي الكثرة الى القاء وسكنت الواو فلما سكنت راحت فاصبحت خفت تمام فاصبحت خفت وقيل بل قلبت عينه الفا مقصود اصبحت خفت تمام ليستوي الباء في الإعلال وحركت الفاء وطبعا لما حولت إلى ألف التقى ساكنان فراحت وبعدين إيه حركت الفاء بعد حذف الألف مثل حركة العين لأن أصله خوفة للتنبيه على الإيه على البنية أي البنية الأصلية تمام طيب خلاص كده الإيه ده الأجوب الثالث الناقص وهو ما لامه حرف علة نحو غدا ورمى ورضي وتروى او جاب لك يعني ايه نوع لك في الامثله غزا جاب لك اخره الف اصلها واو ورمى جاب لك اخره ايه الف اصلها ياء ورضي جاب لك اصلها اخرها ياء واصلها ياء وتروى اصلها واو على ما هي عليه يعني كانوا بيشير الى انه ايه في بعض الاحيان تعل وتقلب وفي بعض الاحيان تبقى ايه تبقى على حالها اصل الاولين الاولين اللي هو غزا ورمى كده غزوا ورميا بفتحات تمام غزوا ورميا طيب نحن معنا قاعدة تقول ايه اذا تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلها قلبت الفا صح فغزوا ورميا تصبح غزا ورمى فهم واضحة لا مثل الالف الواو والياء اذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا الفين او الفا تمام فالان عندك غزوا الواو هنا تحركت صح وانفتح ما قبلها اللي هو الزاي فتقلب الفا فتصبح غزا ورميا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الفا فاصبحت رمى واضحة طيب اذا تحركت كل من الواو والياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فإذا أثند إلى ضمير رفع متحرك رجعت إلى أصلها إن كانت ثالثة إن كان ثلاثي علشان كده عندك اللي درس منكم ابن هشام في شرح القصر في النهاية جاب لك أبيات كيف تعرف أصل الإيه أصل الألف صح لما قال ايه وان رددت اليك الايه الفعل فضبت من هلا مش كده نقلا عن الشاطبي صح بيتان ولا بيت هذا وتسمية الاسماء تكشفها وان رددت اليك الفعل فضبت من هلا يعني لما تجي في غزا قل غزوته ومشى مشيته سعى سعيته هدى هديته غزا وهكذا تمام فايه ترد يعني يقصد ترد تذكر عليك الفعل فيرجع الى اصله ان كانت واو او ياء لانه ما فيش الف اصليه هنا تمام الالف اما اصلها ياء او واو فما تيجي غزا الان عاوز اعرف ايش اصلها بقول غزوته مشى اقول مشيت خلاص يبقى ده في الثلاثي الفعل اذا كان ثلاثيا فان الالف او بترد الى ايه الى اصلها ان كانت ياء او واو ده معنى ايه كلامه قال فاذا اسند الى ضمير رفع متحرك رجعت الى اصلها الكلام على الالف ان كانت ثالثة نحو غزوت ورميت وقلبت ياء ان كانت رابعة اكثر يعني دي قاعدة ان ايه اذا كانت الالف ثالثة فترد الى اصلها واصلها اما الياء او الواو ان زادت فتقلب الى ياء على طول تمام تقول استغذى استغذى مع ان غذى اصلها واضح لكن تقول استغذيت ما تقولش استغذوت بينما غذى تقول غذوت واضحه تمام عدا اصلها واو فتقول عدوت لكن لما تقول استعدى استعديت شو ازاي يبقى ايه الزياده عن ثلاثه اقلبها الى ياء على طول مباشره وده حتى في التسميه في تسميه الاسم المقصور نفس الاسلوب. هي متشابهه على فكره في الاسماء والافعال. انت ما تيجي ايه عصا ده ثلاثي فتشوف اصلها فتقول عصوان تمام. لكن لما تيجي مستشفى خلاص ما زاد عن ثلاثه اديله ياء على طول فشوف حتى. فالمثنى المثنى اذا كان ثلاثيا يرد الى اصله فتقول عصا عصوان قطى قطوان فتى فتيان فده لانه ثلاثي. زيادة عن كده اديله ياء على طول. ملها ملهيان مستشفى مستشفيان مدعى مدعيان مصطفى مصطفيان تمام. طيب قال وإن كانت ثالثة نحو غزوت ورميت وقلبت ياء. إن كانت رابعة فأكثر نحو استغزيت واسترميت وكذا مع ألف الاثنين نحو غزوى ورميا واستغزيا مطلوب نفس الشيء تقلب إلى إيه؟ إلى أصلها إن كانت ثلاثية وإن كانت زيادة عن ثلاثة تقلب إلى ياء على طول. واستغزيا شوف جايب لك غزوى وجايب لك واستغزيا على أساس يوريك مع إن المادة واحدة. واسترميا وإذا أسند إلى واو الجمع أو واو الجمع تشيل حرف العلة خلاص حذف كلامه تمام. لكن الفارق إيه؟ إن كانت لامه ألفا تترك فتحة قبلها لأنه الآن إن كان آخر ألف تترك فتحة إن كان آخر واو ما يضم ما قبل الواو تمام. يبقى واو الجماعة كمان لما تدخل على الإيه على الفعل حتى سواء ماضي ولا مضارع الفعل المعتمد إن كان آخره ياء أو واو يتشال الحرف ويضم ما قبل الواو فتقول يمشي يمشون تمام. امشي امشوا تمام. لكن لو كانت ألف سواء في المضارع ولا في الأمر ولا الماضي يفتح ما قبلها يسعى يسعون اسعى اسعون سعى سعون انتبه. يبقى الآن لو كان آخر الفعل ألف سواء الماضي أو المضارع أو الأمر وجاءت واو الجماعة هو حرف العلة مع واو الجماعة لازم يتشال سواء كان ألفا أو واوا أو ياء. لكن الفارق أن في حالة الألف سنترك فتحة قبل الواو وفي حالة الياء والواو سنترك ضمة. واضحة؟ الأمر من يوجد إذا كان للجمع لا امشوا لأنه أصلا ياء أهي لا لان اصلا انت لما تيجي تجيبها لو جبتها تقول امشي صح امشي ما تقولش امشى امشى ما تقولش امشى فهي ياء هي هنا فهي ياء خلاص. يبقى احنا بحسب ما هي موجوده لانها تعاد تقلب معاك تكون في المضارع ياء وفي الماضي الف زي ما مثلا ايه زي امشي في الماضي هي مشى صح. طب في المضارع يمشي تختلف صح. فشوف يا شباب في الماضي مشى يبقى هنا تقول مشوا في المضارع يمشي اقول يمشون ما قلتش يمشون يبقى حسب ما هي يسعى تمام. يسعى الف يبقى يسعون يسعون. سعى برضو الف يبقى سعوا. العبره بايد حالها. فان كانت في الماضي الفا هترك فتحه ان كانت انقلبت الى ياء مش هترك فتحه يبقى حسب حالها. شوف يبقى يمشي شوف مشى في الماضي يبقى الف الف يبقى مشوا في المضارع يمشي اصبحت ياء صح يبقى يمشون يبقى بحسب ايه بحسب حاله وهو حرف واحد او فعل واحد لكن اتغير. المهم اللي امامي انا عندما جبت واو الجماعه رفعت من الكلمه ياء ولا الف. ان رفعت الفا اترك فتحه ان رفعت ياء يبقى خلاص ايه اللي قبل الواو مضمون. طيب قال واذا اسند الى واو الجمع حذف كلامه حذف كلامه وبقيت فتحة العين نحو غزو ورمو تمام. وأما الأخيران فتبقى لامهما على حالها عند اتصال ضمير رفع المتحرك بهما نحو رضيت وترويت وكذا مع ألف الاثنين نحو رضي وتروى وتحذف عند اتصال واو الجمع بهما مع ضم العين لمناسبة الواو نحو القوم رضوا وتروا كل هذا في الماضي. أما المضارع والأمر فمع ألف الاثنين لا تحذف اللام نحو تغدواني وترمياني إلى آخره، ومع واو الجماعة أو ياء المخاطبة تحذف مطلقا. ثم إن كانت ألفا بقي فتح ما قبلها نحو يسعون واتعي يا هند يا هند، وإلا ضم ما قبلها لمناسبة الواو وكثر لمناسبة نحو يرمون وارمي يا هند ويغدون واغدي. الرابع اللفيف. اللفيف لا يخرج كما قلنا، اللفيف مقرون هيعامل معاملة المنقوط، واللفيف المفروق هيعامل معاملة المثال والمنقوط. قال اللفيف هو وقت من مفروق ومقرون، فالمفروق هو ما تاء ولام من حروف العلة نحو وقع ووقع، وهو باعتبار أوله كالمثال وباعتبار آخره كالناقص. فتقول في المضارع يقف، شوف الواو راحت زي المثال زي وعده تمام، أصلها يوقي ويفي، أصلها يوفي، وفي الأمر قه وفه على حرف واحد، ونحن قلنا ده من الأفعال العشرة التي يبقى منها الفعل أو يأتي منها فعل الأمر على حرف واحد، فقه وفه هيبقى وزنها عه تمام، بحذف تائه تبعا لحذفها في المضارع مع حذف لامه لبنائه على الحذف. يعني ان ايه هتحذف تاؤه تبعا للمضارع، لانه انت بتقول يفي تمام ويفي، واما اللام فدا علشان انه مبني على حذف حرف العله بحذف تاء تبعا لحذفها في المضارع مع حذف لامه لبنائه على الحذف. تقول قه يا زيد وقيا يا زيدان. هنا شوف قيا جاءت الياء، جاء حرف العله لانه اصبح مبنيا على النون. خلي بالك في قيا مبني على حذف ايه؟ النون مش العله، بينما في قه كان مبنيا على ايه؟ حذف حرف العله، فلما بني على النون رجعنا حرف العله. فبتقول قيا يا زيدان في قه مبني على حذف حرف العله، صح؟ في قيا حذف النون. قيا يا زيدان يا زيدان وقويا زيدون. هنا راحت راح حرف العله لانه ما يجيش مع الواو، فهنا هنا مبني على حرف النون ايضا، بس حرف العله اتحذف بسبب وجود واو الجماعه لانه مش هيبقى مع واو الجماعه. وفي وقيا هند وقينا يا مثلته. قينا جاء حرف العله وهنا النون دي نون النسوه، صح؟ هي الفعل. والمقرون هو معين ولام حرف عله نحو طوى ونوى، وحكمه كالناقص في جميع تصرفاته. نعم يعني نفس الايه نفس الحكم، ما في فرق. لا بأس يعني بنمشي ان شاء الله. ايه حاولوا تقرأوا تتابعوني في القراءة، لو في اشكال ايه ان شاء الله تسألون حتى ايه حتى تستفيدوا تعرفوا كل كلمة، حتى الحافية اقرأوها يعني ايه حتى تكون كل كلمة واضحة بفضل الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.